بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. أحبابي وإخواني، في هذا الزمن الذي تتنافس فيه أمبراطوريات الإعلام وشركات الإعلام وملاك قنوات الإعلام إلى جذب الناس وشد انتباههم والتفاتهم إلى ما يسمى بصناعة النجوم، نجوم الفن ونجوم السينما ونجوم أخرى، ولا غرابة أن تجد المسابقات التي يفوز فيها الفائزون بالملايين ويتنافس عليها المتسابقون والمرشحون في سباق محموم، كل يرشح هذا ولا يوافق على هذا، وفي نهاية المطاف من هو هذا الفائز؟ إما راقص في فن أو طرب، وإما متبرجة، وإما سافرة، أو أمور لا تقدم ولا تؤخر، بل هي مما يخدر الشعوب، بل هي مما يضر بالأمة. وكما قال أحد العقلاء لما سئل عن أخطر أنواع المخدرات، فقال: القنوات الفضائية المدمرة للأخلاق والهادمة للقيم والداعية للرذائل والمحاربة للفضيلة، هي أخطر أنواع المخدرات التي تخدر الشعوب بأكملها. في هذا الزمن الذي نلاحظ فيه هذا التنافس المحموم، نجد أولئك يتنافسون على ترشيح ما يسمونهم بالنجوم، ويتهافت الرعاع والغوغاء والمخدوعون إلى تقليد من سمي نجما، فلا تلبث أن ترى في الغد القريب من يقلد هذا الذي سمي نجما أو رشح لكونه نجم، في لبسه، في قصته، في رقصته، في مشيته، في هيئته، مع التحذير من ذلك والنهي عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. في الوقت ذاته نحن مأمورون أن نتشبه وأن نتأسى وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوجب الله علينا أن نتأسى به فيه. ولذا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن مأمورون أن نقتدي وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التأسي لنا فيه الأجر العظيم، لأنه عبادة وزلفة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ما دام الكلام عن الأخلاق، والأخلاق هي جماع الحياة وهي جماع الأمر في سعادة الحياة، لذا فإن الحديث عنها باب واسع، وسوف نتناول في هذه الوقفات بإذن الله تعالى نماذج وأطراف وصور رائعة مشرقة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نفيض في هذا الأمر، يسأل البعض عن كلمة الخلق والأخلاق. الخلق هو السجية، هو الطبع، وهذا الطبع وهذه السجية ندركها كلنا بالبصيرة. أنت من خلال بصيرتك وتأملك وتدبرك في سلوك شخص معين، ومتابعتك لمواقفه وتعاملاته وتصرفاته وسلوكه في مواقف مختلفة، تدرك بالبصيرة، ليس من شكله لا، وإنما من استنتاجاتك في منهجه في تعامله وطريقته في تعامله، تدرك أن هذا رجل ذو أخلاق، أنه ذو أخلاق، رجل حليم، رجل بشوش، رجل لطيف، رجل متسامح، رجل متواضع، رجل لين، رجل جانبه يخفضه لمن حوله، لا يتكبر، لا يتغطرس، لا يجد لنفسه علوا على الآخرين. وفي المقابل تجد أن الآخر، عاذنا الله وإياكم من الأخلاق السيئة، أن هذا الرجل أخلاقه رديئة، عباراته فظة، متكبر، حقود، حسود، لا يبتسم، مكفهر، لا يعرف إلى الحسن الظن سبيل، لا يعذر عند الزلل والخطأ، يحاسب عند الصغيرة والكبيرة. فبالجملة الخلق هو السجية وهو الطبع الذي ندركه بالبصيرة. أما الخلق فهو ما تعلق بالهيئة، ما تعلق بالشكل، ما تعلق بالصورة، وهذا ندركه بأبصارنا. يعني إذا دخل علينا شخص، نحن ندرك بمجرد النظر بأبصارنا إليه أنه طويل أو قصير أو أبيض أو أسمر أو بدين أو نحيف أو غير ذلك، هذه الأشياء المتعلقة بالخلقة. أما الخلق فهو ما ندركه بالتأمل والملاحظة وبالاستقراء والتتبع في المعاملة أو بالتركيز الذي مرده إلى البصيرة. أما الخلاق فهو ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه، قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، يعني ويطلق أيضا على النصيب. فالإنسان يجب أن يكون متحليا بالأخلاق التي ترفعه وتقربه عند الله سبحانه وتعالى. نعود لنقول: الخلق هو هيئة راسخة للنفس، أفعالنا، أقوالنا، تصرفاتنا، مواقفنا صادرة عن هذه الهيئة المستقرة في بواطننا. فإذا كان الباطن مملوءا بالسلام فسوف يرى الآخرون السلام منا. إذا كان الباطن مليء بالحقد والحرب والإحن والبغضاء والعداوة فسوف يرى الآخرون البغضاء والعداوات والكراهية منا. إذن من أهم الأمور التي تتعلق بالأخلاق أن الخلق لا يستطيع الإنسان أن ينافق فيه على المدى الطويل، سرعان ما ينكشف، لأن حبك حبا لا تكلفه ليس التكحل في العينين كالكحل. الإنسان يستطيع في موقف واحد أن يأتي على نفسه وأن يضغط على أعصابه وعلى مشاعره علشان يظهر للناس أنه متواضع وأنه حبيب وأنه طيب وأنه، لكن على المدى الطويل خلق التواضع لابد أن يكون موجودا باضطراد، مضطردا في مواقفه مع زملائه، مع زوجته، مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصدقائه، ليس في هذه المناسبة التي تسطع الكاميرا في وجهه والأضواء من حوله أو في المشهد العام أو في المناسبات العامة. إذن فالخلق هيئة راسخة للنفس تصدر عنها أفعالنا وأقوالنا بدون تكلف بل بيسر وبسهولة، فهذه هي أخلاقنا، غرائز كامنة تظهر بالاختيار، بالسجية، بالطبيعة، وتقهر بالاضطرار كما يقول بعضهم. والحقيقة أن من تأمل أجمل وأحسن وأكمل وأفضل وأجزل وأطيب وأعلى وأسنى وأزكى وأرقى درجات الأخلاق وأفضلها ومحاسنها وأزينها لن يجدها مجتمعة إلا في سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فوالله ما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد، وما أضلت الزرقاء وما أقلت الغبراء أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جمع الله له كل خلق اجتمعت القلوب والنفوس والفطر السوية الزكية على مدحه وحبه والثناء عليه والرغبة والطمع في أن توصف به وأن تكتسبه. وقد أكرمه الله وعافاه وسلمه وطهره ونزهه من كل خلق سيء أو رديء أو مذموم من الأخلاق التي اجتمعت النفوس الزكية والطيبة والراقية والسوية في النظر إلى اعتبار أن ذلك الخلق مذموم. فما كان من خلق مذموم أجمعت النفوس الطيبة والسوية على ذمه فقد سلم الله نبيه منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وقد طهر الله صلى الله عليه وسلم نبيه منه. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، نبينا أحسن الناس خلقا، وأكرمهم وأتقاهم وأطيبهم وأعلاهم، ولذا مدحه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا هو الإسلام، خلق النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، دين الإسلام وأدب الإسلام والأوامر والنواهي التي أمر بها ديننا الحنيف، قد تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم في كافة أحواله وأقواله وأفعاله ومواقفه وسلوكه وتصرفاته. ولذا جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، رواه الإمام مسلم. والمعنى أن سجيته وأن طبيعته وأن سمته وأن هديه وأن نسكه وأن عمله وأن سعيه وأن مقامه وقوله وكل أحواله هي في صميم التقيد والالتزام بأمر الله عز وجل. المعنى اتباعه للقرآن والاستقامة على ما في القرآن، وكما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فهذه الأخلاق الجميلة الزاكية الطيبة هي التي اكتملت واجتمعت وتلألأت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا تحدث الناس عن بطل من الأبطال، كريم من الكرماء، أو حكيم من الحكماء، أو عاقل من العقلاء، فطالما اشرأبت الأعناق وشخصت الأبصار وشنفت الأسماع والتفتت الوجوه لتنظر وتسمع وتتأمل سيرة هذا الرجل، فما لنا فما بال كثير من أبنائنا وبناتنا وأجيالنا لم يلتفتوا بعد إلى معرفة أجمل وأزكى وأفضل الأخلاق التي اجتمعت في نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي صار امتثال القرآن بالنسبة له في الأمر والنهي سجية وخلقا وطبعا. فالحمد لله الذي جعلنا أمة تتبع هذا النبي الذي أكرمه الله وزكاه وأعلى قدره وشأنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما جبله الله عليه إلى جانب ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من الكرام، من الحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، من الشجاعة والشكيمة والبأس والقوة في الجهاد في سبيل الله وإذا انتهكت محارم الله، على ما كان عليه الصلاة والسلام من التسامح والعفو والصفح، على ما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من الحلم والرفق واللين والتؤدى وحسن الظن وحسن الإعذار. كل هذه جمع الله عز وجل كمالاتها فيه صلى الله عليه وسلم. تقول صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني. أحبابي، إن الذي يتأمل موضوع الأخلاق بالفعل يجد أن الأزمة اليوم هي أزمة أخلاق. الناس لا يسرها أن تتعامل مع شخص ولو كان معطاء باذلا سخيا، وهو في ذات الوقت ينظر إلى من حوله بعين الازدراء والاحتقار والمنة والإذلال والتسلط أو ذكر كمالات نفسه ونقائص غيره. الناس لا تحب أن تتلقى ولا أن تتعامل ولا أن بل لا تجاور حتى السكنة. الناس يبحثون في السكن عن من يجاورونه، وأول ما يسألون عنه: هل هذا الجار من ذوي الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة؟ إن أمر الأخلاق عليه مدار الحياة والسعادة. الإنسان قد يطلق زوجته إذا كانت أخلاقها سيئة، وحاول مرارا وتكرارا فوعظها وهجرها وتوعدها بأن يفعل ويفعل ويفعل، فإذا لم ينفع فيها هذا الأمر طلقها. المرأة تفارق زوجها إذا وجدت منه هذه الأخلاق الرديئة في التسلط والضرب المؤذي والإيلام والجرح والتحقير والإهانة وسبها وسب أهلها. لا يدوم مع سوء الخلق شيء أبدا، لا يدوم مع سوء الأخلاق شيء بأي حال من الأحوال. والله لا يدوم صفاء زوج لزوجته ولا علاقة زوجة بزوجها. حتى الأولاد إذا كانوا يعيشون في أسرة يجدون من الوالدين أخلاقا فضة وغليظة وسيئة، إنما وقعت كثير من حوادث الهروب من المنازل والشرود عن البيوت والتغيب إلى المجهول وما يتبع ذلك من العلاقات بالجلساء السوء والشلل المنحرفة، ولا تسل بعد ذلك عن الطريق الذي ينحدر بمن سلكه إلى والعياذ بالله شبكات المخدرات أو الفساد الأخلاقي أو الشذوذ أو إلى غير ذلك. في بعض الأحيان بل في كثير منها تجد أن مبدأ ذلك أخلاق سيئة قد ملأت جوانب الدار، فلا يسمع الناس في الدار إلا سبا أو لعنا أو لطما، لا توجد العلاقة الحلوة والكلمة الزينة والمعاملة الطيبة. والحقيقة هذه مسألة ترى جدا حساسة يا أخواني. من هذا الجانب نريد أن نتكلم عن الأخلاق، نريد أن نملأ بيوتنا بالأخلاق، نريد أن نجعل من حولنا يتلذذ بأطيب وأجمل وألذ عبارات الأخلاق، نريد من حولنا أن ينظر بعينه إلى أجمل الأنواع وصور السلوك والتصرف المملوء بالأخلاق، نريد أن يسعد من حولنا بنا. إذا كان الإنسان سكن دارا تعب عليها ثم جاءه جار سيء الطباع يؤذيه فيعني تجد العلاقة سيئة من قبل هذا الجار لجاره، الزبالة ترمى عند باب الجار، والسيارات تقف وتغلق باب الجار، وربما لا يلتفت إلى السلام، وربما لو سلم على هذا الجار لا يرد إلا بأطرف العبارة والإشارة، ولا يذكر من الجار إحسانا ولا لطفا ولا مودة. والله مهما بلغ هذا البيت إن صاحبه سوف يغادره ويرحل عنه لسوء طبع هذا الجار الذي وجد به. الإنسان إذا عين في وظيفة بعد دأب وجهد وعمل واكتساب ودراسة طويلة، ثم كان حظه رئيسا سيء الأخلاق متكبرا متغطرسا، فإنه يكره هذه الوظيفة ولو كانت مصدر رزقه. الطالب قد يترك الكلية بسبب معاملة أحد المدرسين إذا كان من ذوي الأخلاق السيئة التي لا تعرف الابتسامة والاحترام والتقدير للطالب والإعانة له في الفهم والمعرفة والإدراك. إذن موضوع الأخلاق هو الإكسير أو السر الذي يؤلف ويجمع ويصلح ويهيئ ويزين ويلطف ويحلي ويجمل الحياة. فإذا فسدت هذه الأخلاق فلا تسل بعد ذلك عن دمار كل شيء. إذا وجدت الأخلاق الخبيثة الرديئة السيئة في أي مكان أيا كان في أي مجال، فإنه سينعكس على كل من حوله. إذا وجدت الأخلاق في الطبيب فإن حتى مرضاه ومن يتعاملون معه ومن يحتاجون إليه وطاقم التمريض من حوله لن يرتاحون له أبدا ولا يصدقون أن يفارقوه. لكن لاحظ الطبيب الآخر المعروف بابتسامته وبتواضعه ولطفه ومحبته وهديته وسجيته الجميلة، تجد الكثير يتمنى أن يطول معه في الوقت والعمل، وحتى لو طال هذا الوقت في المستشفى أو غيره أو في العيادة يتحمل، لأنه هذا طبيب أخلاق. النفس تتلذذ بالأخلاق التي تراها وتسمعها وتبصرها وتدركها كما يتلذذ العطشان بالماء البارد. النفوس البشرية جبلت على أن تتلذذ بالأخلاق كما يتلذذ الجائع بالطعام الشهي. النفوس تتلذذ والأبدان تتلذذ بالأخلاق كما تتلذذ الأبدان بالثياب الناعمة الدافئة في الشتاء. إذن أحبتي في الله، لنعلم أن شأن الأخلاق أمره عظيم جدا. ترى بعض الناس ما شاء الله تبارك الله لديه الجلد على العبادة وعلى الصلاة وعلى القرآن، لكن حظه من الأخلاق ضعيف جدا، وهو ليس عن سوء منه لكنه لم يدرك أهمية هذا الأمر. لذا أخي الحبيب، ما دام أن الله زينك بالحرص على حسن السمت وصفاء السيرة والسريرة وحب العبادة والإقبال على المسجد والإقبال على الطاعة، وأنت كذلك أيها الأخت المسلمة، فلا يفوتكم من الأجر مثل ما أنتم تحتسبونه وتطلبونه من الأجر في الصلاة والصيام والعمرة والحج وغير ذلك، لا يفوتكم في المقابل الأجر العظيم في هذه الأخلاق الجميلة. فإن الأجر الذي تجد في الركوع والسجود والطواف والذبح لله عز وجل ستجد أن مثله من الأجر تجده في التواضع والصدق والمحبة والابتسامة والبشاشة وخفض الجناح ولين الجانب والمودة وإكرام من حولك بكل ما تستطيع. من هنا أحبتي في الله، نريد أن نجعل قضيتنا الأخلاق، دعوتنا إلى الأخلاق، تنافسنا في حسن الأخلاق، ينادي بعضنا بعضا إلى العناية بالأخلاق، نتعود على الأخلاق في البيت. كيف نربي الأخلاق الطيبة الزكية في نفوس أبنائنا؟ طبعا لا شك أن أولادنا هم عبارة عن كاميرات ديجيتال، يصورون أي سلوك منا ويعكسونه في المستقبل على من حولهم، بل وعلينا وعلى أزواجهم في المستقبل يتزوجوا وعلى أبنائهم وغير ذلك. فلنحرص أن نغرس وأن نجعل الملفات التي تحملها عقول الأولاد والبنات هي ملفات جميلة ورائعة. الطفل ما يوحى إليه بالكلمات النابية، من أين تلفظ الأطفال بالكلمات النابية والوسخة والكلمات التي لا تليق؟ والله ما رآها في المنام وحفظها، إنما سمعها فسجلها عبر هذا المسجل الديجيتال الرقمي الدقيق في أذنه، وما في أصفى وأدق ذاكرة وكاميرا تصويرية مثل آذان الأطفال الناشئة وأبصارهم. هم يرون فيصورون ويختزلون ويستدعون هذه الصور في المناسبات القريبة وعلى مدى طويل ما لم ننتبه إلى ذلك، وهم كذلك يخزنون هذه العبارات ثم يتلفظون بها. إذن العناية بأمر الأخلاق في غاية الأهمية.